نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليق قال بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، مالك الحكم عليه. فبداية إن شاء الله تعالى، قبل أن نستكمل حديثنا عن تفسير سورة الأنبياء، أود إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن مناسبة نحن بسببها حديثا سريعا إن شاء الله تعالى، حتى يكون المسلم على بينة من أمره. هذه المناسبة وهذا الحديث الذي نود أن نتحدث عنه فيه يتعلق بليلة النصف من شعبان. كل عام وأنتم بخير، فبقي لنا ليلتان ونستقبل ليلة النصف من شعبان. وحقيقة الأمر في هذه الليلة يحدث كثيرا من الأمور التي تقع من تقع من كثير من المسلمين. وعلى كل الأسف الشديد، نحن نريد أن نعمل عملا لا نبتدع فيه ونؤجر عليه من الله فيه. نحن المرء حينما يعمل العمل لابد له من ثمرة، والثمرة إنما تكون هي الثواب الذي نرجوه جميعا من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يتحقق الثواب ولا يمكن أن تتحقق الثمرة إلا إذا كان العمل موافقا للكتاب والسنة. أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة فإنما هو يجلب عليك سخط الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كنت تعتقد فيه الحسن، فهذا أمر لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال. من هنا أقول إني للأسف الشديد في ليلة النصف من شعبان هناك كثير من الأمور التي ابتكرها وابتدعها واخترعها كثير من أصحاب العقائد الواهية الذين لا دراية لهم بالكتاب والسنة، فهم يسيئون ويعتقدون أنهم يحسنون صنعا. ففي ليلة النصف من شعبان هناك أناس يخصونها بصلاة معينة وأوراد معينة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم من قبل وما زلت أكرر أن القاعدة التي تحكمنا أن الأصل في الأمور الدينية الحظر. اتفقنا من ذي قبل أن هناك قاعدة أصولية ينبغي أن يحفظها كل مسلم، أننا إذا ما اختلفت أنا وأنت في أمر دنيوي فالأصل في الأمور الدنيوية الإباحة. فلو كنت أنا الذي أبيح وأنت الذي تمنع فأنا مع الأصل أنني أبيح أمرا دنيويا الأصل فيه الإباحة. فالذي يمنع ويقول حرام هو الذي يطالب بالدليل، لأن القاعدة بتقول إلا إذا ورد دليل بالمنع فأنت الذي تطالب بالدليل. هذا في الأمور الدنيوية. الأمور الدينية العكس تماما، إذا اختلفنا في أمر ديني فالأصل في الأمور الدينية الحظر المنع، لأن الأمور الدينية لا تثبت إلا عن طريق المشرع، مش كده ولا كل واحد يعمل دين فالأمور الدينية لا تثبت إلا عن طريق المشرع، فالأصل فيها المنع إلا إذا ورد دليل بالإباحة. فإذا جئنا وقلنا أننا أريد أن أصلي في ليلة النصف، أريد أن أصوم، أريد أن أفعل كذا، أريد أن أفعل كذا، الأصل في هذه الأمور المنع إلا إذا كان معك دليل دليل الإباحة. يعني ما تجيش انت الواحد هيخترع صلاة زي اللي بيسموها صلاة الرغائب في ليلة النصف من شعبان وتقول له هذا أمر لا يجوز، يقول لك فين دليلك؟ قل له انت ما بتفهمش، أنا بقول لا يجوز لأن أنا معايا ها الأصل اللي ده ممنوع. أنت الذي تفعل، ما دمت أنت الذي تفعل فأنت الذي تطالب بالدليل، فأين دليلك أنت على أن تفعل هذا الذي تفعله في ليلة النصف من شعبان؟ إذن أي أمر ديني، أي أمر تعبدي فاعله لابد أن يكون معه فيه دليل، وإلا فعله وعمله مردود عليه ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. ومن هنا أنا أقول إني ينبغي على المسلم إذا أقدم على صيام، صلاة، ذكر معين، كذا كذا كذا، ينبغي أن يكون معه دليل على ما يفعل. ما يقول لي التلفزيون عمل، هو التلفزيون مشرع؟ أصل الراديو قال هو الراديو مشرع؟ هؤلاء لهم أن يفعلوا ما يحلو لهم، لهم هذا. فأما أنا فأنا أطالب من عمل ومن فعل بالدليل على جواز ما يفعله، حتى أكون أنا مطمئن أن الشارع المشرع هو الذي شرع لي هذا، فأنا أسير مع الشرع، وإلا سيخرب الدين. فكل إنسان يرى شيئا حسنا سيفعله ويصيره دينا، وهذا شيء لا يقول به عاقل بأي حال من الأحوال. ومن هنا أود أن أقول ما ينبغي أن يكون في شهر شعبان. بخلاف هذا إن فعلته فلا ثواب لك، بل عليك وزر، لأنك تبتدع في الدين وتدخل في الدين ما ليس منه. أول شيء في شهر شعبان حديث صحيح لأم المؤمنين عائشة أنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان، بل ورد حديث أنه كان يصوم شعبان كله طبعا، وليس المراد بالكل من أوله إلى آخره، وإنما المراد الأغلبية، لأن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، لابد أن نفصل بين شعبان وبين رمضان. فمعنى أنه كان يصوم شعبان كله يعني كان يصوم على الأقل 28 يوما من شهر شعبان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن علة صيامه في شهر شعبان فقال: ذاك شهر أو هذا شهر ترفع فيه أعمال العباد، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن هذا الشهر الذي نحن فيه وهو شهر شعبان بتغلق فيه سجلات مضت علشان نستقبل شهر رمضان بسجلات جديدة إن شاء الله تعالى، فتبقى عارف أني أعملنا إن شاء الله تعالى في شهر شعبان هترفع وتغلق سجلاتك، فعليك أن تحسن الختام، لأن الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم، فتجتهد في هذا الشهر ما لا تجتهد فيه غيره. ينبغي أن تراعي هذا، خاصة وإن رمضان حسابات كثيرة، فبتبدأ حسابات رمضان بمفردها هكذا. فشهر شعبان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ترفع فيه أعمال العباد، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا إيه؟ وأنا صائم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيضاف إلى هذا بعد أن أعمم، وأنا أريد أن أقول في مسألة الصيام ليس كل الناس على وتيرة واحدة، بمعنى أن أعتقد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث في صحيح البخاري: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، فهذا يعني أنه يجوز لك أنك تصوم في شعبان كيفما شئت. وأعتقد حديث أخرجه أصحاب السنن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فيقول هنا تعارض، أصوم كله وسبق رمضان بإفطار يوم أو اثنين، ولا بداية من يوم 15 أمتنع عن الصيام شهر شعبان؟ فقال أهل العلم إن المسألة أو إن هذين الحديثين ليس بينهما تعارض، وإنما حديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أننا نكثر من الصيام في شهر شعبان وألا نقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، هذا لمن كان معتادا الصيام. يعني حضرتك في خلال السنة بتصوم كثيرا، اثنين وخميس، أيام الثلاث أيام القمرية 13 14 15، تمام، بتحرص على يوم عاشوراء، بتحرص على يوم عرفة، كذا كذا كذا، صيامك والحمد لله ايه كثير. فلك ان شاء الله تعالى ان تصوم شعبان كله باستثناء يوم او يومين قبيل رمضان. اما اذا كنت من اولئك الذين لا يصومون، مش متعود صوم في في في السنة، يمكن في يوم ولا اثنين في السنة، يوم عرفة ويوم عاشوراء وخلاص خلاص. فاذا دخل شعبان وكنت حريصا على ان تكثر من الصيام فعليك بالنصف الاول، فاذا جاء النصف الثاني فاياك ان تصوم. ايه؟ انك لست معتادا للصيام. فلو حضرتك قعدت تصوم واكثرت من الصيام وفي النصف الاولان وفي النصف الثاني، سيدخل عليك رمضان ويعتريك التعب والكلل، وقد يدفعك هذا الى ان تفطر في رمضان. يبقى انت علشان تحقق نافلة ضيعت فريضة، فالاسلام يقول لا. يبقى اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث يوجه كما قال اهل العلم لاولئك الذين لم يكونوا قد اعتادوا الصيام من قبل ايه؟ من قبل شعبان. مسألة اضحى. اما راجل معتاد بالصيام ومعود نفسك والمسائل عندك ما فيها اشكال، يبقى عليك ان تكثر من الصيام في شعبان كله، والا تقدم رمضان بصيام يوم او يومين. تمام؟ هذه واحدة. ثانية، عندنا حديث، وهذا الحديث اخرجه احمد في مسنده واخرجه غيره، والحديث ان شاء الله تعالى سنده صحيح، ولذلك ذكره الالباني في السلسلة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا أو لكل خلق، فيغفر لكل خلق إلا لمشرك أو مشاحن. إلا ليه؟ لمشرك أو مشاحن. علم من هذا الحديث أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة مغفرة، ليلة يتفضل الله فيها على خلقه فيغفر لخلقه إلا لاثنين: المشرك، فهذا ليس محلا لمغفرة الله سبحانه وتعالى حتى يسلم، والمشاحن الذي بينه وبين أخيه المسلم خصومة. ومن أجل هذا بقول إن من كان حريصا على أن يحظى بمغفرة الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان، فعليه أن يتحرى من كان بينه وبينهم خصومات أن يصفي هذه الخصومات حتى يكون من أهل مغفرة الله في هذه الليلة المباركة الكريمة. ودي مسألة ندعو الناس إليها، وعليك أن تنصح بها الأهل والأقارب والأبناء والزوجة وكذا وكذا وكذا وكذا، تعرفها الليلة اللي جاية دي إن شاء الله ليلة المغفرة، ليلة النصف من شعبان، فخلي بالك إن شاء الله يعني مغفرة الله فيها لا حد لها ولا حدود لها، ولكنها تتخلف عن اثنين: عن المشرك وعن الله وعن المساحن، فإياك أن تكون أحد هذين الاثنين. الحمد لله من الله علينا بالتوحيد، فبقي لنا أن نفتش فيه في الخصومات والمشاحنات، في الخصومات والمشاحنات. طيب كيف نحيي هذه الليلة؟ إذا كانت هذه الليلة هي الليلة التي يطلع الله سبحانه وتعالى فيها على خلقه فيغفر لهم، طب نحييها ازاي؟ نقعد بقى في احضان التلفاز وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ قال لا. هناك حديث وان كان في سنده منضعف الا انه يحسن في المتابعات والشواهد، ويعتبر شاهدا في هذه القضية، ولذلك استأنسوا به بل وحسنوه. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول ام المؤمنين عائشة، وكما اخرج ابو داود واحمد في مسنده، تقول: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته، الليلة ليلتها. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حدد لكل امرأة من نسائه ليلة، فهذه الليلة هي ليلة عائشة، فتقول: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي، فخرجت أتلمسه دور عليه، فوجدته بالبقيع اللي ربنا من عليه فيكو، وراح زار المسجد النبوي، يعرف ان البقيع مكان ليس ببعيد عن المسجد، والمسجد كان فيه حجرة او ملتصقة به حجرة ام المؤمنين عائشة، واللي يروح يشوف قبر النبي بعدين يشوف البقيع يجب ان المسافة بينهم ليست بالكبيرة يعني. فخرجت ام المؤمنين عائشة تتلمس النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث عنه، فتقوم فوجدته بالايه بالبقيع وهو يرفع يديه ويدعو الله يرفع يديه ايه ويدعو الله. تقول فلما رآني نظر إلي وقال يا عائشة أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله حيث والجو. فعايز أقول لها أنت خفت أن الله والرسول يجوراني عليك. وكم معنى هذا الكلام إيه؟ وهي تقول بقى تقول نعم وما لمثلي لا تغار على مثلك إزاي ما غرش عليك وقد ظننت أنك قد ذهبت إلى بعض نسائك روحت في الليل في ليلك لواحدة تانية. فده معنى أن يحيف الله عليك وإيه ورسوله ورسوله. فقال لها يا عائشة إنما هي ليلة النصف من شعبان إنما هي ليلة النصف من شعبان يطلع الله فيها على خلقه فيغفر لعدد شعر غنم كلب إلا لمشرك أو مشاحن لعدد شعر غنم كلب. الكلب قبيلة عربية وهذه القبيلة كانت من أثرى وأغنى القبائل امتلاكا لرؤوس الأغنام ده أغنام لا حصر له تمام. فشوف النبي يقول لها إيه نربط في هذه الليلة في ليلة النصف من شعبان بيغفر لعدد شعر هذه الغنم غنم قبيلة كلب يغفر لعدد شعر غنم كلب أي لعدد شعر غنم قبيلة كلب. شوف يطلع عدد شعرهم قد إيه خبوث الواحد فيه كم مليون شعرة سبحان الله. فبيغفر لهذا العدد إلا لمشرك أو مشاحن. من هنا أخذ أهل العلم أن أفضل ما تحيى به هذه الليلة الدعاء من واقع هذا الحديث وأن أم المؤمنين عائشة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه داعيا لله سبحانه وتعالى. نعم والدعاء حينما يقوم على أسسه وأركانه هو العبادة كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة العبادة سماك الدعاء العبادة. ولذلك ربنا يقول في القرآن الكريم ويأكد هذا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف التعبير ده إن الذين يستكبرون ما قالش عن دعائه قال عن ايه عن عبادته. فجعل الدعاء مساوي لإيه مساوي للعبادة بالضبط. فالدعاء والعبادة لأن فيه تذلل في خضوع في معرفة لضعفك في معرفة لقدرة الله وكمال الله في ثقة بالله سبحانه وتعالى في توكل في ارتكان على الله كل التعسول قوله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم ما يعبأ بكم ربي لولا إيه لولا دعاؤكم. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل من القضاء ولا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يرد القضاء إلا الدعاء. ولذلك أهل العلم قسموا القضاء إلى نوعين قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء المبرم هو ما هو ما هو كائن في اللوح المحفوظ خلاص. وأما القضاء المعلق فهو ما كتب في صحائف الملائكة والدعاء ينفع فيه والدعاء ينفع فيه مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت ده في صحائف مين الملائكة وعنده أم الكتاب أم الكتاب. فالدعاء مما لا شك فيه قضية خطيرة جدا وجوهرية في حياتنا نحتاج إليها. ولذلك تعتبر كم رهيب جدا من الأحاديث اللي بيسموها الأذكار مش كده ليه من اول ما تتيقظ من يومك لحد ما تخش الى فراشك مرة اخرى هتجد يوم النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي ان يكون يوم المسلم هكذا عامرا بالذكر والدعاء يستيقظ على ذكر ودعاء وينام على ذكر ودعاء ان ركب له ذكر ودعاء والنزل له ذكر ودعاء وانخلع ملابسه له ذكر ودعاء واللبس له ذكر ودعاء وان دخل الخلاء له ذكر ودعاء وان خرج من الخلاء له ذكر ودعاء وان اكل له ذكر ودعاء وان شرب له ذكر ودعاء وان انتهى من طعامه وشرابه فله ذكر ودعاء وان جامع زوجته فله ذكر ودعاء وان رزقه الله بولد فله ذكر ودعاء. هذا يعني بسم الله ما شاء الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى اصلح حال مريم وأصبحت خير نساء العالمين بدعوة أمها بدعوة أمها إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم والله أعلم لخبطونا ليه. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها مش قالت فتقبل مني، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن لدعوة الأم الصالحة، دعوة الأم الصالحة. فالدعاء دي الدعاء ده مسألة خطيرة جدا في حياتنا، وينبغي إن شاء الله تعالى أن نلتفت إليها وأن نعرف لها قدرها. فخير إن شاء الله تعالى ما تحيا به ليلة النصف من شعبان يكون إيه؟ يكون الدعاء. ابتعد بقى عن تخصيص هذا اليوم بصيام إلا إذا وافق يوما تصومه، إلا إذا وافق يوما تصومه. فيجي واحد مش متعود يصوم الأيام القمرية خالص، لكن يصوم يوم 15 بس عشان هو نصف شعبان، ما حدش قال كده. هو من السنة ما تصوم 13 14 15، فكيف يخصولك بعد كده النبي بصيام؟ كان الأصل ان انت من السنة انك تصومه، فان صمت على انه من الايام القمرية بارك الله فيك، اما ان صمت على انه يوم 15 فقط لا غير فقد ابتدعت شيئا لم يكن ولم يأتي بالمرة، لم يكن ولم يأتي بالمرة. الصلاة اللي بيخترعوها كلام كله كلام غير صحيح بالمرة، ونسمع عن صلوات اسمائها غريبة وعجيبة ما أنزل الله بها من سلطان وما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا أيضا لا نريد أن نربط بين تحويل القبلة وبين النصف من شعبان، ولا أعجب الله لم يعجب أهل العلم بتوع التلفزيونات والكاميرات والهموم عايز يطلع وخلاص. فالدولة عايزة تتكلم عن تحويل القبلة، خلاص نتكلم عن تحويل القبلة وإذا هو في في في النصف من شعبان. أبدا، أنا قلت لكم من ذي قبل ان الراجح ان تحويل القبلة كان في شهر رجب كما اثبت ذلك ابن حجر، ومن اراد ذلك فليقرأ فتح الباري شرح صحيح البخاري. وانا قلت ان ابن حجر يعني حسبها حسابا دقيقا، فالاحاديث جاءت واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس وهو في المدينة 16 شهرا، فابن حجر عليه رحمة الله حسبها بهذه الصورة. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل في منتصف ربيع، وصل المدينة في منتصف ربيع أول، فلو عدينا 16 شهر يبقى نص ربيع الثاني 1، جماد الأول 2، جماد الثاني 3، رجب 4، شعبان 5، رمضان 6، شوال 7، ذي القعدة 8، ذي الحجة 9، المحرم 10، صفر 11، ربيع أول 12، ربيع ثاني 13، جماد أول 14، جماد ثاني 15، يبقى الشهر 16 هيبقى نص رجب وليس نص شعبان. وحسب هذا الحساب فلا طول، هم بقى يقولوا بقى في رجب بقى في شعبان، لا يعنينا التاريخ، احنا المهم أهم حاجة عندنا يعنينا الايه؟ يعنينا الحدث، الحدث إن القبلة قد حولت وما يترتب على هذا من نواحي عقائدية ومن نواحي تشريعية وكذا وكذا وكذا وكذا. تلعب في رجب، تلعب في شعبان، تلعب في شوال، تلعب في ذي القعدة، ما ثبت. وإحنا قلنا ده أمر تعبدي، هنحتفل باليوم ده، فالاحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن حولت القبلة، النبي احتفل به أو احتفل به أحد من الخلفاء الراشدين أو من الصحابة، فهذا ابتداع من الأمر لا يكون. نعم نعم، ما إحنا قلناها الآن هو، احنا مش قلنا الان اهو ليلة يطلع الله فيها على خلقه فيغفر لهم، مش قلنا هذا؟ الا يكفيها هذا؟ سبحان الله العظيم، الا يكفيها هذا ان الليلة التي يغفر لنا فيها زي يوم عرفة زي يوم عاشورة، سبحان الله، الا يكفينا انه يغفر لنا فيها، فنحرص على ان نحييها بالدعاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. انا اقول انا اقول انا فللأسف حتى والله حتى قد لا يبينون للناس هذا، كان بيقول اخونا الفاضل ما بيبين الناس هذا انها ليلة مغفرة وان ربنا بيغفر فيها، فكل الدندنة على تحويل القبلة والثابت انه لم يكن والثابت ايضا ان هذا يوم ما ينبغي نحن نحتفل به ولا نكون قد ابتدعنا، لان ما احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا احتفل به صحابته ولا شرع لنا هذا باي حال من الاحوال، فهو ابتداع من الامر. ويغرروك بان يقول لك اصلها بدعة حسنة، يا اخي ما في الشرع بدعة حسنة، الشرع واضح كله بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما في حاجة اسمها بدعة حسنة، في حاجة اسمها سنة سيئة وسنة حسنة، سنة يعني طريقة، طريقة سيئة وطريقة حسنة. ولذلك قالوا ايه الفرق بين الاثنين السنة السيئة والسنة الحسنة؟ ان السيء ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع، فاين هو تحسين الشرع لهذا الامر؟ فاين هو تحسين الشرع لهذا الامر؟ هذه امور ينبغي ان احنا ان شاء الله نجتنبها ونعلمها لاهلنا ولذوينا ان شاء الله تعالى. ضل اني نعم الوقت قد سرقنا، نعود الى سورة الله الانبياء، واعتقد ان ما قلناه لعل وعسى يكون فيه الكفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذه الليلة وهي ليلة النصف من شعبان، ويسر لنا قيامها ان شاء الله تعالى، واجعلنا ممن يغفر لهم فيها انه سميع مجيب الدعاء. نعود لسورة الانبياء. وتعلمون اننا في اخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان اباسله وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. تحدثت معكم في اللقاء الماضي مع علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلنا ان هذه الآية من الآيات التي تشير الى عدل الله سبحانه وتعالى مع خلقه، وهذا امر قطع الله به على نفسه، قطع الله به على نفسه. وقلت لكم ان الله سبحانه وتعالى قد بين ان الظلم امر غير وارد منه سبحانه وتعالى ايا كان نوع هذا الظلم وايا كان حجمه، ولذلك لا بد وان يثق كل الناس في عدل الله سبحانه وتعالى، لتعلم انك في مجال السيئات لن تذهب لك اي سيئة قد فعلتها، وفي مجال الحسنات لن تذهب لك اي حسنة قد فعلتها، ثم بعد هذا يعاملك الله بالفضل، انظر الى تعبيري، ثم بعد ان يجمع لك بالعدل. ولذلك هناك فرق كبير يا اخوانا بين الجمع والاحصاء وبين المعاملة والحساب، لازم فرق بين الاثنين. الجمع والاحصاء يقوم على العدل، كل صغير وكبير مستطر، يبقى الجمع والاحصاء يقوم على الايه؟ العدل. اما المعاقبة والحساب فيدخل فيها الفضل، مين بقى ربنا يحاسبك؟ هتلاقي فضل، هتلاقي فضل انك قد تكون من اصحاب السيئات وتجاوز عنك، هذا فضل. وقد تبطئ لك الحسنات فيعطيك على كل حسنة ها عشر امثالها او يزيد، يبقى لما يجي يحاسبك بيحاسبك بايه؟